يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. يا عبد لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. بعد ما خلص تاني عنها ولا وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كمان وحور عين وحور عين وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء كلام كبير قوي.